هو ساقي الحرمين، أجود قريش كفا، وأوصلها رحما، وأفضلها مقاما. تميز بالرأي السديد والعقل الغزير، أعظم الناس قدرا عند رسول الله، وآخر المهاجرين إلى المدينة المنورة، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصن أبيه، يكنى أبا الفضل. كان النبي كثير الثناء عليه، فكان يحترمه ويعده بمقام أبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنه أبيه. شب على محاسن الأخلاق، فكان في الجاهلية رئيسا في قريش، وإليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية في الجاهلية. كان تاجرا مفرط الجود، كثير الوصل للرحم والأهل، فطنا إلى حد الذكاء، وكان طويلا جميلا أبيضا، له ضفيرتين، كان جهوري الصوت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه ويكرمه بعد إسلامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلها. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وكان لا يزال مشركا، ليبايع الأنصار وليشدد للنبي صلى الله عليه وسلم وثاق العقد. أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه. كان بمكة يكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار المشركين، وكان من بمكة من المسلمين يتقوون به، كان لهم عونا على إسلامهم. أراد الهجرة إلى رسول الله، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مقامك بمكة خير. خرج مع المشركين إلى غزوة بدر مكرها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من لقي العباس فلا يقتله، فإنه أخرج كرها. فكان العباس في جملة أسرى المسلمين، وكان قد شد وثاقه بقوة. سهر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة ولم ينم، فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا نبي الله؟ قال: أسهر لأنين العباس. فقام رجل من القوم فأرخى وثاقه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أسمع أنين العباس؟ فقال الرجل: أنا أرخيت من وثاقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فافعل ذلك بالأسرى كلهم. فدى العباس نفسه ومن معه بالمال يومها، ثم رجع إلى مكة. عزم العباس على الهجرة إلى المدينة، وفي طريقه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جيش قادم لفتح مكة، فشهد معه الفتح، ثم شهد معه غزوة حنين، وثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما انهزم الناس، ووقف إلى جانبه كالأسد المفترس. أخذ السيف بيمينه، وأمسك زمام بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم بشماله، وظل يدافع مع أصحابه حتى كتب الله على أيديهم النصر. لما لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ظل العباس نعم المشير والنصير لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وبقي يجلانه ويعظمانه. وكان الصحابة يعرفون للعباس فضله، ويقدمونه ويشاورونه، ويأخذون برأيه وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما اشتد القحط على المسلمين في عهد عمر بن الخطاب في عام الرمادة، استسقى عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنهما، فأخذ عمر بيد العباس وطلب منه الدعاء، فرفع العباس كفيه إلى السماء وأخذ يدعو، فما كاد يتم دعاءه حتى سقاهم الله تعالى. فقال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله، والمكان منه. فكان الناس يقولون له: هنيئا لك ساقي الحرمين. توفي بالمدينة يوم الجمعة، ودفن بالبقيع وهو ابن 88 سنة. نام أبو الفضل رضي الله عنه قرير العين بين الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.